بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد وتوه تلك سورة الأحكاف، تعانزي عليه إن شاء الله آية كمينة تاتو، آية كمينة تاتو: إن الذين قالوا ربنا الله، حقيقة ولي وميني ولسيما مولواني الله، ثم استقاموا كيشا وكيدا سوا أو كيشا وكنيوكا أو وكوانا أونيوف فلا خوف عليهم، هوا تكوانا خوف يويا نفسي زاو، wakati ambapo kwamba wao watakuwa wako watakapoondoka duniani. Walahum yahzanun, wala hawatuhuzunika kwa kuondoka duniani, kwa sababu ni watu wema, wametanguliza mazuri. Ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Jazaan bima kanu ya'malun, hali kwa ni malipo yale walikuwa wakiyafanya. Wasaina al-insana, na tukamwamrisha mwanadamu. Biwalidaihi, kwa wazee wake wawili. Ihsana, kuwatenda ihsan, maf'ul mutlaq. Hamalatu ummu, amembeba mamake. Kurhan, kwa dhiki na taabu. Wawadhaathu, na kamzaa mamake. Kurhan, kwa dhiki na taabu. Wahamluhu, na kubebwa kwake ndani ya tumbo. Wafisaluhu, na kumnyima kumnyonyesha. 30 shahra, ni muda wa miezi 30 tangu kubeba mama mimba mpaka kukamilika, mpaka kuzaa, mpaka kunyonyesha, mpaka kuatisha kunyonyesha, ni miezi 30. Itakuwa miezi mingapi? Miaka mingapi? Mwaka moja, mwaka mbili na nusu. Naam, tayib. Hata idha balagha, mpaka atakapofikia. Ashuddahu, ukamilifu wake, nguvu sasa, kijana kabisa ametimia, akapata na nguvu, akawa idha balagha ashuddahu, atakapopata nguvu sawa sawa. Wa balagha 40 sana, na akafikia umri ya miaka 40. 40 ndio mtu anastawi katika akili. Ndio kaona kwamba makafiri wengine hawakubali mtu kuwatawala mpaka awe ni mkubwa zaidi ya 40, lakini chini 40 hawampi nafasi. Angalia Russia, mtu anatawalishwa leo, kesho yuafu kizee. Leo atawala, kesho namna hii tatizo lao. Kwa hivyo watu wazima wana tajruba, wana majaribu makubwa sana wamefanya. Wabalagha 40 sana na kafika miaka 40, qala husema, rabbi rabbi, mlezi wangu, auzi'ni niafikie na unipe, an ashkura ni'matak, kushukuru ni'ma zako, alati ni'ma mazo kwamba an'amta alayya wa li'nimisha ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala walidayya, na ni'ma ulwa ni'misha wazee wangu wawili, wa an a'mala salihan, na uniafikie nitende mazuri, tardahu yatakuridisha wewe, wa aslih li, nitengenezee mimi, fi dhuriyati, vizazi vyangu, inni hakika yangu mimi tubtu ilaika, nimerudi kwako, wa inni hakika yangu mimi minal muslimin, hakika yangu mimi ni miongoni mwa Waislamu. Kwa hivyo takana mtu awe ni mwenye kumtendea kuwatendea ihsani wazee. Wazee wamepata taabu sana, na wameng'ang'ana na mtu mpaka kawa binadamu wa kisasa, lakini watoto huona kwamba ni kero. Wazee kero, kwa mtu mzima ni kero kweli. Lakini sasa ndio wakati wake pale ambapo wewe utapata ile unachohitajia. Baada ya kuwa ni mzee, umwone huruma, mshike mkono, mzungumzane naye utaratibu na nini, yale yanayotarajiwa utayapata. Naam, ulaika alladhina nataqabbalu anhum, hawa ndio ambao kwamba sisi tutakubali kutokana nao, ahsana ma amilu, mazuri yale waliyoyatenda tunakubali, tuwapokea, wanatajawazu, na tunawasamehe, ansiyati, madhambi yao. Tajawazu maana afa, tajawastu anka, nimekusamehe. Tajawaza bimaana samahtuka. Fi ashabi aljanna, hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa watu wa peponi. Waada sidqi, ni maagizo ya kweli. Alladhi, ambayo kwamba kanu walikuwa yuaduna, wakiagizwa duniani. Kwa hivyo tumehusiwa sisi kuwaonea huruma na kuwasikitikia wazazi, na hasa hasa mama, ile taabu atakayopata, kwa sababu yeye ndio peke yake anaokesha, yeye ndio peke yake anabeba. Baba habebi yeye, baba ana masuala mengine hufanya, lakini mama ana uzito, ana uzito mkubwa sana anaipata. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kamfadhilisha mama kwa upande mmoja, liana hatahmil batnuha firashuha, tumbo la mama ni tandiko lake, wajambuha wi'auha, hapa kwenye sehemu yake ya kushoto ndio hapa anamweka hapa, ili asikie joto, anyonye na nini na nini. Kwa hiyo sasa lazima angaliwe huyu mama, na aombewe Mungu sana sana. Naam. Waladhi qala, na yule anayemwambia liwalidihi, kuambia wazee kawili, ufun lakuma, neno lisikia katika hapa tafsiri, mi maana yake sijui, lakini nasikia watu sema kefule, nauliza jamaa, sisi pia tutasikia, hatujui, lakini bila shaka ni kitu kibaya. Kefule, kupiga turu hii sawa katika tafsiri, sawa sawa, ndio tunafasiri sisi, lakini hapa watu wamvita hapa wafasiri kefule. Na yule bwana, mimi sikuwahi nikamuuliza, Sheikh Abdurrahman alikuwepo, Allah yarhamu, amekufa, na alikuwa natamani sana mimi nimuulize, lakini nasikia wakifasiri kefule. Sikufahamu. Sasa pengine nimwona Sheikh Nasr atusaidie katika lugha hiyo. Tayib, uffin lakuma, yani hata neno la uff, siwaambie wazee wako ile, ataidana ni mwaniagiza, an ukhraja, kutolewa, waqad khalat alqurun, ishapita makarni min qabli qabla yangu mimi wa huma na wao yastaghithani Allah wa namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ha wailak ole wako ha amin amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna wa'da Allah haqqul hakika maagizo ya Allah ni haqq ha fayaqulu yusema ma hadha illa asatirul awalin haikuwa haya isipokuwa ni ngano za watu wa zamani ahadith wa hikayat lisabiqin ni hadith na hikayatu si qurani ni yale ambayo walikuwa kiazungumza wale makafiri awaizungumzia qurani namna hii ulaika alladhina haqa alayhimul qawl hawa ambao ndio imewathibitikia neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ha fi umamin katika umma khatkharati lutangulia min qabli mqabla yao min aljinni wal insi kutokana majini na wanadamu innahum hakikao kanu walikuwa khasirin wenye khasara walikullin darajatum kila mmoja katika wale alikuwa na daraja zake ha mima amilu ya yale aliyofanya waliwafiahum ili awalipe Mwenyezi Mungu amalahum kwa matendo yao wa hum na wao la yudhlamuna hawatudhulumiwa chochote yawma yu'radu alladhina kafaru siku watakapodhihirishwa wale walokufuru ala nari motoni hapa siku dhihirishwa kutiwa sasa siku watakapotiwa wale walokufuru moto huku malaika waambia adhhabtum tayyibatikum mushamaliza yale yenu mazuri mshaitanguliza hakuna mazuri mengine mlionayo yale mazuri yote mumemalizia duniani fi hayatikum dunya katika maisha yenu ya dunia wastamta'tum biha na mulistareh eh katika uhai wenu wa dunia فاليوم لا وتجزون مطالب عذاب الهون عذاب يا قطيزة عذاب يا كذلليشوا عذاب يا قوى نيونج بما كنتم كوير ملكوا تستكبرون مكيديكوزا نعم في الأرض كتك أرض بغير الحق بسنا حق وبما كنتم كوير ملكوا تفسقون ay mwajinasua katika dini ya Mwenyezi Mungu na ibada zake Allah Subhanahu wa Ta'ala narja ila ayat tayyib innal ladhina ana ulaika ashabul jannah hawa ism al isharah lil ba'id للجمع اصحاب الجنه ndo watu wa peponi ay ahluha ni watu wa moto wa peponi hao wana mustahiki almulazimuna laha wana ulazimiana na pepo hawatotoka hao wataka alladhina la yabghuna anha hiwala wala ambao kwamba hawataki la yabghuna ma la yatlubuna anha an jannati hiwala badali au hiwala kupigwa transfer eh hiwala kuondoka sehemu kwenda sehemu nyingine ndio kupigwa transfer hivi umeona ni ushafahamu sheikh alladhina la yabghuna ambao la yatlubuna anha anil jannati hiwala eh kupigwa transfer au kubadilishiwa wala yuriduna hawataki biha janna badala badali sha ha hiwal khalidina fiha hali ya kukaa humo ndani milele jazaan kwa sababu ya malipo bima kanu ya yale waliokuwa yaamaluna kiyafanya minal eh imani billah katika kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wakawa wao ni wenye kukaa peponi imani kitu kikubwa sana المقتضى للأعمال الصالحة إيمانا بكوانبا إنكوا مقتضى نلازك لازمشة واتكوتند عمل جيما وانا إيماني لازم واتكوتند عمل جيما التي استقاموا عليها عم يعني عمل جيما بكوانبا واو والسمام إمارة نا walikuwa sawa walikuwa na msimamo katika kuyatenda amali kama hizo wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan tuangalie chini hapo sema hadha min lutfi llahi ta'ala au hadha min lutfihi ta'ala hadha hi min lutfi ni kutokamana na upole wa Mwenyezi Mungu sema rajulun latif ni mtu mpole milutfi ni kutokamana na upole wake taala tuko biibadihi kwa waja wake Mwenyezi Mungu ni mpole hamtukulii haraka mja wake wa shukrihi na kushukuru lilwalidaini wazee wawili au wasa alaulad ni kule kwa usia watoto وأحد إليهم ناك وابا وأحدي أن يحسنوا وفنيا ويما إلى والديهم وزيوا وويلي بالقول اللطيف وتمكو ليني والكلام اللين منينو مزوري يلي وليني في لبيلي وبذل المال ناك وابا مالي والنفقة ناك والشا نفقة ناك والشا لابد مدام ويوي mzee amekulisha amekumalizia nguvu zake amerudi kama wewe sasa kwa mtu mtoto mdogo hawezi kujimudu kwa chochote lazima sasa wewe uregeze mkono uwe na hisani umkumbuke mzee wako umlipie kama ni nyumba kama kula umlipie wa ghairi dhalika na mengineyo sio kwa hayo min ujuhu ihsani katika njia za kuwatendea ihsani وزيوويلي رحمة الله عليهم ثم بعد هابو نبه على ذكر السبب الموجب كيشا كتزنروا الله سبحانه وتعالى سباب إنه تبسيس إيه سيسي سباب بكوامبا إنه تبسيس إيه سيسي لذلك جنبويلو لكوما لازم سيسي توابي نفق وزيه بل بتابع فقه فتاج ويتوينجين بكوامبا لو تتوينجين تنبيه watashangaza yatakikana law qadara Allah law Mwenyezi Mungu atakadiria pengine baba amekufa mama amekufa baba yuko hai na ni mtu anajiweza na uwezo wa kuoa hana amwozi babake mtolee gharama amtolee gharama mwozi shafahamu ni katika zile ihsani ambazo tumehusiwa kufanya طيب فذكر كتاجا ما تحملته الام عياله اديو يبيبا ماما من ولدها كتكمان ماكي ماتاتيزو مزيتو عياله انايبيبا ماما وزيتو كتكمان نا متوتوك وما قاسته نياله انايحسي من المكاره مambo ya kutukiza angalia idha kana ladaiha wahmun wahm tari maana wa mwito madha taamal almar'a idha kana ladaiha wahmun la tastati an taakul tataqayya hata tafud alquwa hana tapika shindwa kula chakula hajiwezi aona mpaka saa ingine waza kwamba anataka kitu fulani akikwambia tu hataki tena Aisha kukwambia tutaka kitu fulani basi kabla hujatoka kwambia sitaki tena nini hataki mtu ajue ataka kitu gani wengine tabia zao ni hizo wengine wanakunywa mchanga balaa kwa sababu nini kwa sababu kwewe sasa leo umekuwa mtu mzima lazima umlipe sasa na ujikinge na mambo ambayo itamfanya yeye achukie wakadah wakati hamliha wakati wa kumbeba ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة كيشا تابو يا كمزا ولمتوتو تابو كوبا سان حتى متومي صلى الله عليه وسلم سيما نمكي أكيفا حالي يقوم بأنا ميمبا هذه شهيدة سكيتو سال شهيدة ولا عوام سيما قوم نمكي يوتي من يميمبا هو كبر لك لغوازة سيما عوام سيوة يطاق بطاق فإن القبر مفتوح ينتظرها أي وقت كبر لما قوم سيوة بطاق بطاق وسيما يبقى سابوا أهلا ما تتزونا مشاكة أنه بطكانا نامام ثم مشقة الرضاع كيشا مانزو كبيسا ني كمبيبا مشاكا كمبيبا مشاكا كمزا مشاكا كمنيونيشا وخدمة الحضانة ناكم تكيونانا ناكم تمكيا وكتي أنا بوهتاجي أوليزي حضانة أوليزي حضانة النساء أنا في قسم الحضانة حضانة النساء وتطلع غدوالي فيدي أنا بو ولي أنا فيدي أنا بو أتشونغا نفيدي أنا بو أني أتشونغو يوتي هايوني ني هرومة إلى من يزموا منه وليست المذكورات مدة يسيرة ولا يكون في توفي بلوتاج عند فوبي ساعة أو ساعتين ساعة موجة أو ساعة مبيل تنقو متوتو أمبيب ماما هوي بكا أمزاي بكا أويني متو أوزا كوكا أوزا كوسي ماما يتبتا مياك سيكي تتسكو ميلنا سكوتات ولا ساعة موجة ولا ساعة مبيل نمدى مرفزة وإنما ذلك نهكس لنجينو هيلو لميكوا مدة طويلة مدة مدفع قدرها كيوانغو شاكي 30 شهرا نميزي من قابي 30 للحمل إلى ميمبا 9 أشهر ونحوها نميزي 9 ننفنوك كنا وانجينة وانا زاك ومغزوا كومي hata wengine wanapitisha mwezi wa 11 kulingana na tabia wale wanawake na matumbo yao walbaqi lirida na zile zilizobakia nyakati zilizobakia ni ya kunyonyesha hadha alghalib ndio sana wal aktharia alghalib maana al aktharia wingi sana wingi sana huwa hivi ويستدل بهذه الآية وأنا تقوى دليلي آية هي مع قوله بمجنى لنلاك والوالدات ناكنا ماما يرضعنا وانا ونينيش أولادهن وتتواه حولين كاملين مياكا ميميلي كاملي مياكا ميميلي كاملي حول بعنا سنة كم حولا كنت هنا حولين كاملين أو حولا ونص الحول وسنة مبتني كتك باب الزكاة حتى يحول على المال حولا أليس كذلك؟ طيب أن أقل مدة الحمل أتاك ومدة وكبيب متوتو كتك تومو 6 أشهر يميزي مقابل 6 ناكذا لأن مدة الرضاعة حقيقة مدة وكنونيشة وهي سنتان مكملة إذا سقطت منها السناء إذا سقطت منها السنتان يعني مدة وكنونيشة ولمتوتو إذا سقطت منها إكيوندولي وكتك هيو السنتان مياكا ميلي بقي 6 أشهر يتبكي من 6 ديو مدة للحمل مدة وميمبا وفهم زرهب تمسيما كومبا أن أقل مدة حمل 6 أشهر وشاكي ومدة ومنامكي كوبيبا ميمبا لمزمقابي ميزي ستة لأن مدة الرضاع وهي سنتان مدة وكنجونش يعني مياك ميلي إذا سقطت منها إكي كاتوا إكي كاتوا ليوا السنتان مياك ميلي بقي ستة أشهر مدة حملي تباكي ميزي ستة ومانيو مدة وكنبيبة ولماما ولمتوت حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته بكى تكبوفكيا أوبيو وانغوفوزاك وشبابه نوبارو باروك أشكا منك أساس أشكا منك أنا انغوفو كل كل وكمال عقله وشبابه قوة عقله النهاية قوته وشبابه وكمال عقله ناكلياك كتيمي أساس وبلغ 40 سنة كفكي أمياك 40 قال ربي أوزعني أيو من يزمونه نفهميش ونيافقية بلي بلي ونفهميش ألهمني أوزعني معنا ألهمني نفهميش يا الله وفقني ونيافقية أن أشكر نعمتك التي كشكر نعمة ذاك ومزق وأنبا أنعمت علي أوليون يعني نعمة شميمي وعلى والدي نواز زوام يعني نعم الدين ونعم الدنيا نعم الدين ونعم الدنيا نعمة دين نعمة دنيا يوت وشكره بصرف النعم في طاعته في طاعتي نفيل فيل يوم شكر من يزمو سبحانه وتعالى وكويلكيزا إلى النعمة كركطاياك ألوبيوة آفيا عمري في طاعتي مسديا في طاعتي معطيا طاع يولي علم بالنعمة زلي أسدى معنى أعطى منبتية حديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له يعني أواتند إحسان مواليبه أنت أميكوبا كتنا ممب نزياد ويزي كمبا مومبيمو من أسدى إليك إذا أسدى إليك إنسان معروف فنيويم ساسا ونادامه لكن نعمش وشكر ياكو شكر إلى نعمة ni ile neema aitumie katika taa mumsdiha yule aliyompa ile neema muutiha wa muliha na mwenye kumiliki ile neema wa mukabalati minnatihi bil i'tiraf na kukubaliana na wema wake kwa kukiri basi ya Allah kweli menipa hiki na kile na kile na kile wakiri lazima ukubali والعجز نكوكيري كشندوا عن الشكر كتميزا كمشكور من يزمونه والاجتهاد نكفن بدي في الثناء بها على الله كتك كمسيف الله سبحانه وتعالى وشكرانه زو أليزو كوافقية والنعم على الوالدين نعمة جوية وزاويني نعمة على أولاده نعمة تتواه مungu akiwa pa نعمة wale wazee wawili wamekuza akawapa uwezo wakakulea akawapa uwezo akawakupenda wakakusomesha ni نعمة kubwa ile نعمة kubwa sana ni ile نعمة على الوالدين نعم على أولاده ni neema waliofanyia wazazi wao watoto wao wadhuriati na vizazi vao lianhum la budda an yanalahu minha hapana budi lazima apate kutoka maana hiyo wa min asbabiha nasabu zake wa athariha na alama zake zionekane lazima hususan hasa neema ya dini neema ya dini kwa amekusomesha mzazi kwa sababu inna salaha alwalad hakika inna salaha alwalad hakika utengevu wa mtoto بالعلم والعمل نكويليمو نكوتين عمل جيما من أعظم أسباب الصلاح لصلاح الولد أولاده من أعظم أسباب لصلاح الأولاد أولاده yani kule kuwafunza dini na kuifanyia amali njema ile dini ni katika sababu kubwa ya utengevu wa watoto. Ukitaka mtoto wako awe mwongofu, someshe dini, atakuwa mwema. Wa an'amala salihan tarallahu, ya Allah niafikie niyafanye amali njema itakayokuridhisha wewe. Bi an yakuna jamia, kwa kuwa imekusanya hiyo amal, lima yuslihuhu, kitu ambacho kinachotengeneza yeye saliman, hali ya kuwa ni mwenye kusalimika. Mima yufsiduhu, kile kitakachomharibu yeye. Wa an'amala salihan tarallahu, na niwe ni mwenye kutenda amal inayokusanya kila jambo ambalo kwamba larudi kwangu mimi kwa wema na uzuri na utengevu. Waomba fahadha al-amal alladhi hindu amal ambayo kwamba yardahu Allahu, Mwenyezi Mungu anairidhia, wayakbaluhu, na anayukubali, wayuthibu alayhi, na anampa thawabu mja kulingamana na amal kama hiyo. Si kila amal mwanadamu atapata thawabu, kwa sababu amali imewekewa masharti, sharti kabuli amal. Wengine nasema tatu, wengine nasema mbili. Alawala nakwambia labuda min tauhidillah, ya kwanza lazima wampokesha Mwenyezi Mungu. Wampokesha nini? Allah subhanahu wa ta'ala, hii sharti ya kwanza. Sharti ya pili, an tukhlisa lillahi subhanahu wa ta'ala, umtakase Mwenyezi Mungu. Tatu, almutabaa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lazima ile amali ifanane na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal at-tauhid, tauhiduhu subhanahu wa ta'ala, na amal bila tauhid haina faida, haina faida yote. Kama wale ambao kwamba wao wanafanya amal nyambaya kwamba kwa dhahiri yake ni njema, lakini ni amal ambayo kwamba imekosa zile shuruti zinazotakikana, hiyo haitwi amal. Hiyo ina upungufu mkubwa sana, na mwanadamu ghaliban anajua wazi kwamba hatopata chochote. Waslihli fi dhuriyati, ya Mwenyezi Mungu nitengenezee vizazi vyangu. Wamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lama daa li nafsihi, alipojiombea yeye nafsi yake, bil islahi, kwa utengevu, daa li dhuriyatihi, akawaombea vizazi vyake, an yusliha Allahu ahwalahu, Mwenyezi Mungu azitengeneze hali zao, awaondoe katika hali ile walionayo. Tayib, wadhakara anna salahahum yaudu ni'amuhu ala walidayhi, hiyo utengevu, akataja kwamba utengevu wao inarejea kwa kuwafaa, yaudu ala naf'ihi ala walidayhi, inarudi katika kuwanufaisha wazee wawili. Liqaulihi sallallahu, liqaulihi la, liqauli Allah subhanahu, waslah li, nitengenezee wanangu, inni tubtu ilaika, aye mimi nimerejea kwako, minadhunubi, kutokamana na madhambi, walmaasi, na maasia, warajatu, nimerejea ila taatika, kukutii wewe. Wa inni minal muslimin, na mimi ni miongoni mwa wale walosalimu amri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maneno ambayo kwamba wakusemwa watu kuambia wazee wao na kumwomba Mola subhanahu wa ta'ala. Ulaika, hawa wenye sifa hizo, alladhina dhukirat awsafu, wale walotajwa sifa zao, alladhina natakabalu anhum ahsana ma amilu, ni wale ambao kwamba tunakubali kutokana nao wema wanaotenda. Wa huwa ta'atu, nayo ni ta'a, kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Li'annahum ya'maluna aidan ghayraha, kwa sababu wao wanafanya na amali zingine ambazo kwamba si hizi walolazimishwa kutenda peke yake. Kuna amali nyingine ambayo kwamba si lazima mtu anajisukuma kuitimiza kwa sababu ya kukiri huenda yale ambayo kwamba ni lazima ulolazimishwa huenda ikawa pana dosari fulani. Sasa namna ya kuweza kuzishalikishaliki zile dosari katika ile amali njema, basi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea sunna na vinginevyo ya kutaka kuyatimiza yale mazuri. Ni taa wa natajawazu an siyati, natajawana nasmahu wa na'fu an siyati, tunasamehe makosa yao fi jumlati ashabil janna, katika jumla ya watu wa peponi. Fahasala lahumul khair, watapata khairi nyingi. Wal mahbubu, na mwenye kupendwa ona bana. Fahasala lahumul khair wal mahbub, wamepata khairi nyingi na mapenzi. Wazawalu anhum shar wal makruh, awazala wazala anhum, akaondoa anhu kutoa ashara shar wal makruh, na mambo ya kuchukiza Allah akaondolea hayo neema hiyo. Wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adun, ay hadha alwa'du, hi maagizo alladhi, ambao kwamba wa'adnahum, tuliwaagiza, huwa hiyo wa'dun sadiqun, ni maagizo kweli. Min asdaqil qailina, inayotoka kwa mkweli wa wenye kusema ukweli. Alladhi ambako amba la yukhlifu almi'ad, haendi kinyume na ahadi yake. Allah subhanahu wa ta'ala haendi kinyume na ahadi yake subhanahu wa ta'ala, anayatimiza madamu amechukua ahadi ya kufanya jambo kama lile, basi yeye atalifanya tu. Lama dhakara ta'ala hala salih albar, alipotaja Mwenyezi Mungu hali ya mtu mwema albar, ambaye ni msikivu kwa mzazi wake, albaru liwalidea, wenye kuwatendea wema wazee wawili. Dhakara hala talaqa, akataja hali ya asi, yule ambaye anawaasi wazee wawili, hali yake si nzuri, ni mbaya ni mbaya. Mwanzo ametaja hali ya wema wanaotii wazee wawili, halafu akataja hali ya wale maasi wa annaha kwambao sharrul halat, atakuwa katika hali mbaya sana. Wale wanaoasi wazee wao watakuwa katika hali mbaya sana. Faqala, akasema waladhi qala liwalidihi, na yule aliwaambia wazee wake idh da'ayahu, wanapomwita ila limani, katika kuamini Mwenyezi Mungu, billahi Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Wazee wanamwambia waladhi qala liwalidihi, na yule aliwaambia wazee wake wawili, baada ya huyu mzee kuchukua jukumu wa kumlingania mtoto amwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wa khawafahu aljaza, na wakam atia hofu kwa malipo atakaolipwa. Wa hadha a'zamu ihsani, na hii ndio ihsani kubwa, yasduru, inayotokamana min alwalidaini, kutokamana na wazee, liwaladihima, kwa watoto wao an yad'uahu ila ma fihi sa'adatuhu al-abadiyya, wamwite na kumlingania mtoto katika jambo ambalo kwamba ndani yake muna kufaulu kwao milele, wa falahu sarmadi, na kufanikiwa yeye milele, sarmadi maana abadan. Faqabalahuma biaqbahi muqabala, akaelekea kwa maelekeo mabaya sana, badala ya kutenda wema yeye katenda mabaya. Faqala ufil lakuma, ay tabban lakuma, uangamivu ni wewe, anaambia zia uangamivu. Leo utaweza kuambiwa zaidi ya hilo utaweza kuambiwa zaidi ya hilo? Allah atuongoze. Walamma jituma bih na hamunge kuwa sababu ya huyu mtoto kupatikana, atasema hivyo, afadhali kama hukunizaa ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك كيش أكتاج أنجيا يكفن ينباني نككانوشا جامب كماليلي فقال تعيدانني أن أخرج هيفي ومنبا موعظة ميم يكوانبا ميم تطوليوا siku ya kiyama kwenye kaburi langu mwanangu amini mizimu na siku ya mwisho amini kuna kufunda sema ah hivi nyinyi akili zenu zaambia kwamba mimi nitatolewa kaburini baada siku ya kiyama waqad khalat alqurun min qabli washapita makarni kabla yangu mimi alati kidhibi kukanusha kule kufuliwa wasalafu ala وسلفوا على الكفر نوكبتا وكيوا واو مكافير وهم الأئمة المقتدى بهم نواو نيوالي ما إمام أمباو نفاتوا لكل كفور كل كفير إماماك وجهول نمبمبابو جاهل يهندو تفنيو إمام كيونغوزا كلا هاوة تكواني يهي ومعاندنا كلا منعاند وهما أي والداه وزويلي يستغيثان الله عليه ويقولنا وانا موانبيا من يزمونغو أموكوه نا وانا موانبيا ومتوت وإلك آمين أولي واكو آمين ما آمين ستو تاكا ونجيبيبون أي يبذلان غاية جهدهما وانا يتوليا كوبيو جهدياه ويستغيثان في هدايتي ويستعينان في هدايتي وانا سعيديان كتك كمونغوزا اشد سعي ويسعيان وانا كفنبدي في هدايتي كتك كمونغوزا اشد سعي وانا بدي حال يجو حتى انهما بكى اواويني من حرصهما وسبب ببالا وعليكم بان دولم توتو انهما يستغيثان الله له واو ونمتكي من يزمونغو أو أوكوه استغاثة الغريق كوا أوكوه مفان ويولي أنا إزام كوني ماجي نمنا نبوكوليوه ويسألاني وتمونيزة سؤال شريف سؤال تكوف ويعذباني ولدهما ويعذباني ولدهما يبيعوه لا لا هذا أولا ويعذلان العذل ويعذل بس أنا ملوم بس العذل هو لوم فهم العذل هو لوم نو أنا ملوم ولده مترك وكوانين وفتاكي كتكم كده ويتوجعان له وأنا مسكي وشومه ويبينان له الحق وأنا بين الشيحك فيقولان وسيما إن وعد الله حق تتويتو ما جيزوا من يزموني كوالي ثم يقيمان عليه من الأدلة كيش وأنا مسمى مشيء دليلي ما أمكنهما فيلو تكابويز وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا نو تتواهو وهم تتواهو أو تتواهو هوازين يسبقوا نكتوا نقوموا نكوا مبالي نحق واستكبارا نكفن يكبري عن الحق وتقبل حق وقدحا فيه نكويتيا إلى حق فيقول ماذا ما هذا إلا أساطير الأول هي منوذنية كمان حقي نيني ني بس ننقان زوات وسال زمان إلا منقول إلا اسبقوا من نقوليوا من كتب المتقدمين كتاب ولا تشغوليا ليس من عند الله هذه كليته كتبه من يزم وكان ولا اوحاه الله الى رسول ولا حكنا وحيا لليت من يزم ومتمياك وكل احد يعلم كل موجه يوجوا ان محمد صلى الله عليه وسلم امي نمت وسجوا كسوما ولا كنك لا يكتب ولا يقرأ هانديك ولا هسوم ولا يتعلم ولا هكسوم من أحد يتقمن أمت فمن أين يتعلمه فمن أين يتعلمه أسوم وابي وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن نبيب وتقول يا وجاب نزمونه أن قرآن فانه قرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى كما باذية وباذية وسيديس وسيديان هاو سيديانا هاوانا هاو سيديانا هاو إلي والت قرآن فانه قرآن كمين إذا كان وهايا أنا يسيب من يزيز سبحانه وتعالى كوسق بين يا watotuna wazazi jambo liko na lilikuwepo na itakuwepo sababu lazima patikane anaipendelewa khair na mwenye kupenda khair lazima wepo kama hakuna kwa hii dunia itasimama vipi hii dunia itasimama sasa ulimwengu mzima umesalia na wapata salama kwa sababu kuna watu wawili watatu husimama msikitini wakapiga kelele Jamani hivi ni maasi ya jamani ndio khairi yetu kubwa sisi. Lakini ungekuwa kula moja katika lugha siku hizi ameingia mtini basi ingekuwa hakuna kitu. Tungekuwa na sisi tuko hatarini. Sasa ni lazima kule kupatikana watu wawili watatu kubainisha hadithi moja mbili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kubaki umma na kukaa kwa raha. Kama sivyo basi tungekuwa tuko sehemu nyingine ambayo kwamba hatunge shukuru sehemu kama ile sisi kuwepo na wenzetu nafsi pakiasi طيب اولئك الذين هون ذنب قام بهذه الحاله الذميمه ambao katika hali hii mbaya bovu hali hii chafu haqa alaihimul qawl imewathibitikia neno la Mwenyezi Mungu ya kwamba anaikwenda kinyume na amrisho ya Mwenyezi Mungu kwake ni wapi motoni yani haqqat alayhim kalimatul adhab imewathibitikia neno la adhabu fi jumlati umamin qad khalat min qablihim min aljin wal ins katika jumla ya umma nyingi sana walopita kabla yao kutokamana na majini na wanadamu ambao kwamba wao walikuwa jumla ya wale ambao walokuwepo ala kufri wa takdhibi wakikanusha na wakikufuru aya za Mwenyezi Mungu na mitume alayhi msalatu salam fayadkhulu haulai fi ghimari wanaingia hawa watu katika jambo ambalo kwamba hawalifahamu au mambo ambayo kwamba hawana ujuzi nalo ghumur alghumur jamu ghimar ni wale aljahala katika vita vya badri katika vita vya uhud wale makafiri walipo ghafilika waislamu wakawapiga wakaanza wakawaua waislamu 70 walijinaka wakasema ya kwamba basi ungekaa Madina tu hawa kuja kutafuta kifo bwana hawa wajitafutia vifo tu peke yao bwana nini bwana yani limadha li'annahum qaumun ghumur la yahsinuna harba ni watu wapumbavu hawali hata namna kupigana hawajui ngala kibri hiyo yani amefaulu Mungu subhanahu wa ta'ala amempa kwa sababu ile mtihani ya waislamu sasa ana watu si asema hawatuwezi bwana sisi ni watu tunajilekana sio tujulikana sana. طيب اللهم صل على محمد. ويغرقون في تياره. Na watangamizwa katika nguvu za tiar ni nguvu mfano mathalan لو انك ذهبت واضغطت هذه الزره هل من الذي شغل النور انت محمد ايش عملت حينما شغلت النور ماذا عملت اضغطت على الزره وما بونيزا نين زر نيز اضغطت الزره ها هذه القوة التي تتصرف هذه ما نسمها وصلة. هذه وصلة تعرف وصلة؟ وصلة نزلي زلي نازلي زلي ونغانيش إلي موت إزيت وتيار، لأن أنت تضغط هناك وترى النور من هنا. هذا الجري هذا وهذه القوة تسمى تيار. وتقول حتى كذلك المعصية، تقول للمعصية تيار قوي، معصية ننقو سانا سبيز إنانين ننقو سانا كما فيلي إنا بقوة ننقوه ميالي أنين يا موت باب شفيكا كله شفامي زوري تفهم جماعة الضغط تعرف معنى أضغط وبنيز نزر أصلي ياكيني الزر أصله هذا ني تحتاج أحسن. والرجل الذي يحب النساء ولا ينفك عنهم، هذا يسمى أبا حذيفة. الرجل الذي يحب النساء ولا ينفك عنهن من يسمى زر النساء. كنا وناهم هوا بطلنا وناهم ينزام دائما كنا وناهك يونا هذا كن يروسي نيني هبطلنا وناهم، هذا يسمى زر النساء. نسأل الله السلام. إذن هذه اصطلاحات يستعملها الناس في اللغة، لابد أن تتعرف عليها بعضها لذلك، وما بقي لك أن تكملها إن شاء الله بنفسك. نعم. طيب، هوا أم باوكتك حالي بايه وننجي هؤلاء في غماره، يكون معنى غمار وغمر. غمار أصلا هو من غامر، وغامر كتك لغة كسلنة قتل أمبالي لواله ناليوه. ماذا عملت؟ غامرت أنا نيني كوين نتو لتكالو توكال سورياك. هذه مغامرة. Mfano mtu hajui kuoga bahari, sema hakuna sehemu nyingine, lazima nivuke na kajitupa kwenye bahari, mugamara hiyo. Lakini Mungu akamsairi sairi mpaka amfikisha wapi? Pwani kule. Acha najua kuoga mimi. Ya kuoga. Hadithi sema mugamara. Potele mbali. Liwe litakalokuwa. Na watu ufika saa nyingine uamuzi huo. Walmugamara daiman بين الأمرين، بين فكي الأسد، بين فكي الأسد، إما يبتلعك وإما تفوته، إما تكتفون إما تمكين بها لما بينت باتياك. هذه المغامرة، إما فإما المغامرة. طيب، إنهم كانوا هكيكا ولكوا خاسرين ومن خسارة، والخسران فوات رأس المال ني كوبوتيزا ميتاجي يا مالي بشارة وميبوتيزا كبزا ساساوي كتقوانا بشارة تينا. السلام. هكونا بشارة تينا، هكونا بشارة تينا. نعم. فوات رأس المال الإنسان، وإذا فقد رأس المال ماله، وإذا فقد رأس ماله ناكي كوسا تجواك، فالأرباح من باب أولى وأحرى. كوكوسا فايدة نبورا زيد ناني أولى زيد ومالياك لينيهم كوسا وضبر فايدة لا تجد فايدة. فهم قد فاتهم الإيمان، هوا إيمي وبيت إيماني يكم أميني الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل شيئا من النعيم أو قباتا كيتكت كنعمة، ولا سلم من عذاب الجحيم، ولا هواك سلميك كتك مانا عذاب يا jahannam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukadhibisha kwao, na sababu ya kufanya mbali kwao yale yatakayowakumba sasa kwamba itakuwepo. Ona, wanakanusha. Wanakanusha. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى